اللي عنده بروستاتايتس بيقوم 80 مره بالليل، واضح؟ يبقى ده كونديشن هتتصرف من حاجتين، الحاجه الاولى البوليوريا، الحاجه الثانيه هالتريكوز. هاو تو ديفرنشيت؟ ايه؟ يجمع بوبه، خلاص يجمع بوبه. في عيانه عمري ما هنساها، كانت ساكنه في المهندسين، كانت ظريفه جدا جدا. قلت بص يا ستي عشان نفرق جمعي دول وانا هفوت عليك كمان اسبوع. داخل بعد اسبوع لقيت البيت ريحته امونيا وفظيعه، ادي خناجر. فبقول لهم البول طلع قد ايه؟ ادي تعالى شوف، لقيت البيت بول مجمعه بول اسبوع، مجمعه بول اسبوع. هي ما فهمتش ان انا ايه هفوت عليك بعد اسبوع، تقولي لي 24 ساعه قد ايه؟ كل ما تتبول تشيل ازايز ازايز ازايز شوبس وبيبسي كولا وازايز وما لقيتش كوبايات البيت بوي كله. فهذا المنظر يديك ايحاء بالايه؟ بالدايبيتس، مش فريكونسي. الفريكونسي ال 24 ساعه منهم لتر، بس بيقوم بقى على اللتر ده 80 مره، انما الدايبيتس مش كده. السبع ثمان مرات اللي قالهم جاب 4 لتر، واضح؟ بوليوريا ان دايبيتس از نوت سيفير بوليوريا. واذا قسمنا البوليوريا لثلاث مراحل، بوليوريا عنيفة ومتوسطة وبسيطة، الثلاثة بوليوريك، الثلاثة بوليوريك، والثلاثة بول أكثر من لتر إلى لتر ونص في اليوم، الثلاثة. لكن إذا قسمناها يأخذ المرحلة الأولى دايابيتس انسيبيدس، ويأخذ المرحلة المتوسطة دايابيتس ميليتس، ويأخذ المرحلة المتأخرة كرونيك رينال فيل. يبقى البوليوريا تقسم إلى ثلاث، سيفير بوليوريا في دايابيتس انسيبيدس، مودريت بوليوريا في دايابيتس ميليتس، مايلد بوليوريا في الإيه؟ كرونيك رينال فيل. حد عندي سؤال في العرض الاول وهو ايه؟ البوليوريا. العرض الثاني بوليبيبسيا، والبوليبيبسيا سببها اثنين وسهل جدا. السبب الاول هو البوليوريا، هو البوليوريا محاوله التعويض. ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا سيستم غير عادي اسمه سيستم العطش، سيست ده مهم جدا، ده انت بتموت من غيره لو ما عطشتش. فهو نزل بول كتير، ابتدى الميه تقل في جسمه، فتبتدي تعطش فتشرب، خلاص؟ دي مش مشكله. المشكله الاهم من كده ان الاوزماتيك باور بتاع الجلد اتغير بالسكر. وهنسال نفسنا سؤال، ما هي الاشياء التي تغير الاوزماتيك باور اوف ذا بلاد؟ ثلاثه لا رابع لها. الاشياء التي تغير الاوزماتيك باور اوف ذا بلاد ثلاثه لا رابع لها. واحد سكر، اثنين ملح، ثلاثه يوريا. يبقى مين العطشانين اللي ملحه عالي سكره عالي وعنده رينال فيلر؟ اللي عنده رينال فيلر عطشان، اللي عنده دايابيتس عطشان، اللي عنده هايبر ناتريمي عطشان. سيادتك اول ما تاكل طاشي وتاكل فسيخ وتاكل ريجا تاكل سردين بتعطش. هذا ميكانيزم رباني من عند ربنا سبحانه وتعالى، صوديوم عالي في جسمك. طب هنعمل ايه؟ ناخد ميه. مين اللي قال للثيرست سنتر انك عطشان؟ ذا تشينج ان ذا اوزموتيك باور اوف ذا بلاد. This change in osmotic power مهم جدا جدا جدا ان احنا نعرفه، خلاص؟ يبقى الراجل عطشان لسببين، البوليوريا سبب والتغيير الاوزماتيك باور سبب. ثلاثة. حد عنده سؤال في العطش؟ ثلاثة. بوليفيشيا. بوليفيشيا، يعني ايه بوليفيشيا؟ جعان، على طول اللي عنده سكر جعان. طيب الله، يا اخوانا جعان ازاي؟ ده السكر عالي في الدم، ده انت لو سكرك وطي في الدم تجوع. فعلا في رمضان انت بتبتدي تجوع عشان السكر نزل، مجرد ما تاخد معلقه عسل السكر اللي خدته بالعسل ده temporary، خلي بالك من الكلمه temporary relief of hunger. يعني ايه؟ يعني صلحت سكر. يبقى اذا الجوع شقين، شق يصلح بسرعه، شق يصلح بسرعه جدا، ايه اللي صلحه؟ السكر. وشق اخر عايز اكل بقى بحقيقي، عايز تاكل، عايز غبر عشان ايه؟ تشبع. اذا لو انت جعان جدا واخدت معلقه عسل temporary relief the hunger مؤقتا، وبعدين ابتدي ياكل. ف مش مؤقتا بقى، تقدر ايه يعني بياكل مثلا طبق فول الصبح، بيقعد لحد امتى؟ ده ممتد المفعول، ده ديبو، ده مخزن. فبتقعد تاني يوم ليه؟ لان الفول فيه امينو اسيدز عاليه جدا جدا جدا كان انهبت السنتر اللي بيجوعك. العسل ما فيهوش الصفه دي، العسل ينهبك وراح فاكت بسرعه. تقول لي الله، طب هو ده جعان ليه؟ ده عنده عسل في دمه، ده عنده عسل، يعني ده السكر عالي، كيف يجوع؟ ففعلا سؤال غريب جدا. حد يعرف يجاوب؟ ازاي السكر عالي وانا جعان؟ ها؟ برافو عليك. قالت اجابه فاخره لكن غلط. قالت اجابه فاخره لكن غلط. قالت السم ما بتاكلش. يعني السل جعان فعلا، برافو عليك اكسر. هذا هو الايه؟ ولد ببربطوس يعني بريء، بيقول اجابه بريئه، لان الانسولين ما دخلش الجلوكوز جوه الخلايا. السنتر اللي بيجوع سيادتك اسمه ايه؟ ستايت سنتر، موجود في اي حته، في الريكتوم ولا في البرين؟ اسالك سؤال اخطر، هل يعتمد البرين على الانسولين في دخول الخليه؟ اذا اجابتي غلط صح، فاهمني؟ المخ لا يعتمد على الانسولين يا فرد، عشان كده السكر عالي لكن ما دخلش الخليه. طب مين قال لك ان انا عايز الانسولين يدخل الخليه؟ السنتر اللي بنتكلم عنه مش في الريكتوم، ده في المخ. كيف نحل المعضله دي بقى؟ ازاي سكره عالي وفي نفس الوقت مش جعان؟ جعان جدا جدا جدا، جداً. صعب عليكم نجاوب؟ حد عارف؟ لو حد عرف هطلع حزام من جيبي وابس. لو عرفت، لانكم تبقوا اساتذه فعلا. الستايتي سنتر فني ناحيه في المخ، ما انا عارف انه في البرين، انت كنت بقول لي فني ناحيه في المخ هتقول لي البرين. البت دي عجبني قبل كده، الصومه في الطيب سلطه والله العظيم فعلا. يوجد فين الستايتي سنتر؟ في الهايبو سلطه. الهايبو ثالامس هو الجزء الوحيد في المخ الذي يحتاج الانسولين لدخول الجلوكوز جوه الخليه، يبقى اجابه البنت دي صح. لكن لازم تكون بيلد على العين. تقول لي هو في الهايبو ثالامس الذي محتاج انسولين، يبقى فعلا الخليه جعانه. عشان كده الراجل الضابط جعان. يبقى عندما تسال هل الهايبرجلايسيميا تمنع البوليتيجيا؟ نو. يقول لك كيف؟ هو الستايت سنتر فين ولا في البرين؟ بس في الهايبو ثالامس. والهايبوثالامس هو المنطقة الوحيدة اللي في البرين التي تحتاج إلى إنسولين لدخول الجلوكوز جوه الخلايا. اتفقنا؟ يبقى عنده بوليفيجيا. What are the causes of polyphagia in spite of loss of weight؟ في ناس كتير في الطب عندهم بوليفيجيا، بياكلوا كتير جدا in spite of loss of weight. اوعى تجاوب السؤال ده على إن سؤال loss of weight. تاخد صفر. طب ما الليفر سيروز عنده loss of weight بس ما عندوش شهية. خالص، ما الهيباتايتس عنده نص بويت بس ما عندوش. انا عايز واحد جعان جدا وبيخس. ثلاثة. واحد السيتوكسيك طبعا، برافو عليك. عنده سيتوكسيك. نمرة اثنين اللي عنده ديدان. اللي عنده ديدان. اني ديدان؟ التينيا والاسكاريس. مش الانكلوستوما. الانكلوستوما بتاكل دم، تعمل انيميا. لكن التينيا والاسكاريس بياكلوا اكلك. بياكلوا اكلك. خلاص؟ يبقى عنده نص بويت ان سبايت اوف فيري جود ابيتايت، ياكل كويس جدا جدا. كان معانا واحد في السكن واحنا نواب رفيع جدا. فظيع، وياكل اكل. فظيع يعني، كان يفطر مثلا ب 20 بيضه. كان بيجي لنا كميه بيض واحنا نواب، ما اعرفش بيجيبوها منين. والله ما اعرف. كان كل نايب يرسي عليه مثلا 30 بيضه في اليوم ولا 40 بيضه، كان اياميها كان في خير شديد. وده ايه؟ ده البيض اللي جاي لنا بعد ما يتسرق. يعني بعد ما يتسرقوا خالص يفضل لكل نايب فينا 30، كان بياكل بفظاعه. فكان الدكتور قناوي بتاع الجراحه له كلمه الصبح لما يدخش يقول يعني ده افطار الدود، هات بقى يا عم عبد الحفيظ الفطار بتاعك. فكان رفيع جدا. تفكرك هذه القصه بايه؟ ان البارازايت غالبا. نمره ثلاثه الدايبيتس، يبقى سيروتوكسيك والبارازيتيك والدايبيتيك. تقول لي طب الماليجنسي؟ اقول لك يا جحش، الماليجنسي عنده نفس، هو بيلص ويت بس بدون نفس، واضح؟ الكاشيكسيا بتاعت الليفر بتاعت الهارت فيلير بتاعت الكلام ده كله از اسوشيتد ويز لوس اوف ابيتايت، سيفير لوس اوف ابيتايت. يبقى قلنا كلاسيك برزنتيشن اوف دايبيتيك بوليوريا بوليفيجيا بوليدرسي. يبقى البرزنتيشن رقم 2 وهي اي بيشنت مي بريزنت باي كومبليكيشن. يبقى العنوان الان هنتكلم على ايه؟ كومبليكيشن اوف دايبيتيك ميليتس. تعبتوا ولا لسه؟ لسه. هو فاضل نص المحاضره بالظبط. لسه. يعني احنا خلصنا النص، نقول النص ولا لسه نكملها؟ مش مشكله خالص. نكمل. كومبليكيشنز اوف دايبيتس ميليتس. ما هي مضاعفات مرض السكر؟ اساسا تحط مجموعتين، اساسا مجموعتين، فاسكيلوباثي ونيوروباثي. ونحط تحتيهم مجموعه خفيفه جدا جدا جدا اسمها انفكشن. يبقى بندور في حلقه او مثلث مكون من ثلاث حاجات اهو. هذا هو مثلث الدايبيتس اهو. فاسكيولوباثي راس مثلث، نيوروباثي راس الثاني، وانفكشن. دول الثلاث مصايب. انت بقى سيستم سيستم وطبق على الثلاثه، سيستم سيستم طبق على الثلاث حاجات. هناخد اول حاجه سكيني كومبليكيشن اوف دايبيتس. السكين ممكن يحصل فيه الفاسكولوباثي طبعا، يحصل جنجرين للسكين مفيش مشكله، لكن الاكثر ان يحصل انفكشن في السكن. والانفكشن اون ذا سكن اكثر حتى فانجل انفكشن. ده فانجل انفكشن في السكن هو ده الخطر جدا. والفانجل انفكشن في الفيميل وفي الميل يتساوى. في الفيميل يدينا كلينيكال بيكتشر اوف بروريتيز فالف. لما تجيلك واحده ست عندها هرش شديد اول حاجه اعملها بلاد شوكر. ما عملتش كده تبقى حلول فعلا. وفي الرجل بروريتيز ايناي. يبقى بروريتيز فالف وبروريتيز ايناي هي كلينيكال برزنتيشن لمونيليا او فانجل انفكشن ان دايابيتس. انفكشن في السكين بالستاف وستريبت جايز جدا. ريبيتد بويلز، ريبيتد كربانكلز. واحد عنده كل يومين ثلاثة خراج، كل يومين ثلاثة خراج، لا احنا حللنا سكر، لا يطلع كده. يبقى فاسكيلوباثي سكين جانجرين اون ذا سكين جائز جدا. او انفكشن اون ذا سكين خدناهم على شقين، يا اما فانجل انفكشن بكتيريال انفكشن، فانجل انفكشن فورايتس وخلافه وبكتيريال انفكشن. ساعات السكر يتسبب ايه في بقك يا جحش؟ ساعات السكر يتسبب في ترسب الكوليسترول تحت الجلد. زان في لازمة. والزان في لازمة تقولي طب علاقتها بالسكر ايه؟ والله بيني وبينكم الله يعلم. طب اسمعني، ان الكوليسترول عالي قوي ما يبقاش لايبل للزان في لازمة دول زي الدايابيتكس. انما الدايابيتك مجرد ما يشم ريحة الكوليسترول يبتدي ايه؟ يرسب الكوليسترول تحت الجلد. هذا هو السكين مانيفستيشن بتاعت السكر. اي مانيفستيشن. نمشي على الثلاثة برضه. واحد كالسيوم وستايز ريبيتد. اثنين ريبيتد ايرور. ريبيتد ايرور اوف ريفراكشن، كل شويه عايز يغير النضاره، كل شويه عايز. ثلاثة فيتروس هيموريج. أربعة اوبتيك نيورايتس. خطر جدا. خمسة كرينيال نيرف بولسز. ثلاثة أربعة وستة. كرينيال نيرف بولسز. ثلاثة أو أربعة وستة. نيوروباثي عادية جدا جدا زي الفريكال نيوراتس عادية، ما تتوبش يا حمار. تعبت. في اثنين التوبوا، هذا الحمار وهذا الجحش. خلاص كرينيال نيوراتس. ولكن ينتج السكر في العين بحاجة اسمها ريتينوباثي، ونقف عندها بقى. دايابيتك ريتينوباثي. ينتج الدايابيتك ريتينوباثي بمكون ظريف جدا اسمه مايكرو انجيوباثي. حته انيوريزم مايكرو صغير جدا جدا جدا يرى في الفندس بالايه؟ بالاوسيلوسكوب. يبقى الدايجنوستيك في هذه الحاله هي الريتينوباثي. ولكن تخيل العيان بيحترمك ازاي لما يجي يكشف، هو ما يعرفش عنده سكر ولا اي حاجه، وانت تبص في عينه تقول له لا انت السكر عندك عالي، وروح حلل ويطلع سكر عالي، بتبقى شكلك كويس جدا جدا جدا. على فكره يا اخوانا فندس اكزامينيشن از بارت اوف ذا كلينيكال اكزامينيشن في المدرسه. يعني انت بتفحص قلبه لازم تفحص الفندس ورئته، الفندس جزء من كلينيكال اكزامينشن. فطبعا ريتينوباثي جميله جدا. الشبه ده موجود في مرض ثاني ولا ده دايجنوستيك للدايابيتس؟ مايكرو انجيوباثي ده موجود في حته ثانيه ولا ده دايجنوستيك؟ دي ب 100 جنيه بقى. بكتيريا اندوكاردايتس، لا ما تجيش بالمنظر، ما تبقاش مايكرو كده حرام عليك. عايز تاخد 100 جنيه كده وانت تعمل بيهم رجيم انت، انا عارفك. مين شاطر بقى يقول لنا؟ فظيع مجرم اللي هيقول لك، يبقى مجرم فعلا يعني. طالع من اللومان امبارح، واحد طالع من اللومان امبارح هو اللي جاوب. ايوه سيفلس. الله اكبر، ده انت تخش اللومان لما تقول كده مش تطلع منه. يعني لو قلت سيفلس في حاجه زي كده والله يدخلوك سجن يعني. المهاجر هايبرتنشن. انت حماره كبيره. الهايبرتنشن يعمل ايه؟ في كروسنج فينومينو. ما يعملش مايكرو انجيوباثي. هل هذا المنظر موجود في مرض تاني ولا ده دايجنوستيك اوف دايابيتس؟ بس سؤال كده. دايجنوستيك وتريح نفوخك. تريح نفوخك في الامتحان، تقول ده دايجنوستيك يا بيه، ومفيش مرض في الدنيا يعمل كده. ولا ده ايه؟ مفيش في الدنيا يعمل كده. ولكن استني بس اللي بتكتبي انت. ولكن ولكن اللوبس في حاجه مشابهه. شبه دي بس مش مايكرو انجيوباثي خالص، لكن شبه. وانا بقى طرزان، انا باصص فندس واحد لقيت جنب الفيزيت حاجه كده بيضة، هقول دي مايكرو جوب. عشان كده اذا هي اسمها ستايل بابز يقولوا ايه عليها بقى في الكتاب؟ كلمه حلوه قوي، يقول لك ان ابسنس اوف دايابيتس. يعني ده ما عنده سكر. المايكرو جوبس اللي انت بتهيئ لك انها مايكرو جوب اتس ستايل بابز اوف لوبس. يبقى الشرط ان انا اتبع ايه الاول؟ الدايابيتس، لان هو السبب الوحيد اللي يعمل كده. لا ما عنديش سكر، جايز بقى تطلع ستايل بابز اوف لوبس. يبقى اللوبس يعمل سيستويد بودرز وشي سيميلر ان واي تو ذا مايكرو انجيوباثيز بالظبط. خلاص؟ اي كومبليكيشن بتاعت العين. تعالى في الرئه. lung complication. هيقول جملة خطيرة، جملة خطيرة مرعبة. TB follows diabetes like it should. خطيرة للي عنده مريض سكر، خلي بالكم من السل اللي ممكن يجيله بسهولة جدا. طيب ethically الكلمة دي تهمنا في ايه؟ اخلاقيا بقى عيب جدا ان يكون عندك في القاعة واحد تيوبيركلاس تلقى جنبه مين؟ دايبيتك، تبقى مجرم فعلا لما احط دايبيتك جنب التيوبيركلاس. ليه؟ الدايبيتك ده مستني يشم من التي بي، يشمه يروح لقطه. يبقى تي بي فولوز دايبيتس لايك ات شاب. هل يتغير الدايبيتس؟ هل متاسف، هل يتغير التي بي في الدايبيتس عن الدايبيتس؟ ما خلاص سل وسل؟ لا. كاركترستيكالي، كاركترستيكالي مظبوط. التي بي ايه؟ ايثيكال ولا بيزل؟ برافو عليكم. كاركترستيكالي ذا تي بي از ان ايثيكال ليف اكسبتنج دايبيتس، ات از بيزل ليف. عشان كده 99% من الدكاتره يمس التي بي في دايبيتس. ليه جاي له اكس راي بيزل ليجن؟ ده برونكايتس، ده برونكايتس، ده نيمونيا. ما يجيش في باله ان التي بي في الدايبيتكس از بيزل مش ابيكال. واضح؟ يبقى كما كان كاركترستيكالي ابيكال في النورمال بوبيوليشن، ات از كاركترستيكالي بيزل في الدايبيتكس. ليه؟ الله يعلم. ليه؟ الله يعلم. ما نعرفش ليه الدايبيتكس بيبقى بيزل ليجن. خلاص؟ يبقى في اللنج واحد تبيه خطيرة. اثنين lung infection. lung infection خطوة اثنين، يا اما community acquired pneumonia، واحد ضيابتك وفي الشارع قال له نيمونيا، يا اما دخلت ضيابتك في المستشفى. الضيابتك اللي في المستشفى يعامل معاملة الاميون كومبرومايزد، يعامل معاملة الاميون كومبرومايزد. خطر جدا جدا هذا العيان، لو لقت نوزوكوميا infection بتقضي عليه. واضح؟ يبقى دايما الطيبات التائية نبقى حارسين عليه لا يلقط انفكشن من المستشفى. لنج واحد التي بي، اثنين انفكشن، وتحت انفكشن اثنين يا كوميونيتي اكوايرد انفكشن يا نوزوكوميال انفكشن. والنوزوكوميال انفكشن في الطيبات خطيرة لانه يعامل معاملة مين؟ اميونو كومبرومايز. هارت، الواقع الهارت ما فيهوش غير مثل وكورونري. احنا عارفين الطيبات دي نقطة في الديفلت، عمر ما السكر هيأفكت ذا فلف فعلا، فيا مصل يا كورونا. 99% من الناس اللي عندهم مصل افكشن اني دايابيتس از كومبرومايز حاجتين. 99% من الناس اللي عندهم مصل افكشن ان دايابيتس لها سببين، يا كورونا يا هايبرتنشن. الله، طب ده انت بتقول 99%، طب ما 100 دي لو خلاص اقول لك لا، لسه في 1%. هل الدايابيتس يؤثر على المصل؟ يس، اسمها دايابيتك كارديوباتي. ولكن الضربات الكارديوباتي تيرن باثولوجي مش تيرن كلينيكي. بمعنى لو لقيت عيان ضربات عنده هارت فيلير، ذيس هارت فيلير از كولد باي ايذر كورونري اور هايبرتنشن. عمر الضربات الكارديوباتي من هارت فيلير ده في المشرحه، بدل ما الاقي 7 مللي الاقي 8 مللي او 9 مللي، اقول ده بما انه ما عندوش كورونري، بما انه ما عندوش هايبرتنشن، يبقى المصل دي كبرت ليه؟ ضربات كارديوباتي. واضح؟ يبقى مصل افكشن ان دايابيتس اثنين، واحد سكندري تو هايبرتنشن اور كورونري، اثنين دايابيتس كارديوباتي. واضح؟ ثم ننزل بعد كده بعد ما نطلع كورونري، كورونري افكشن ان دايابيتس عادي جدا جدا جدا، لدرجه ان احنا نحط دايابيتس من الاوائل في الريسك فاكتور اوف كورونري. دايابيتس از وان اوف ذا ريسك فاكتور، ريسك فاكتور مهم جدا جدا جدا في هؤلاء المرضى. فاهمين ولا مش فاهمين؟ خلاص ادي الهارت. نكمل ولا شكلكم تعبان؟ شكلكم تعبان. مهمة جدا. And maybe the first presenting feature في الدايابيتس، ست بتهرش أو راجل عنده هرش أو كده وعنده infection. وقلنا الأي كومبليكيشن مهمة جدا جدا جدا، وقلنا الكارديو كومبليكيشن في غاية الأهمية، لأن الدايابيتس is considered as a risk factor in coronary artery disease، وهذا شيء مهم جدا. Renal complications of diabetes. الرينال مهمة. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. انت هل انت قاعد ورا ذهن النهاردة؟ تعال هنا. ايوه. تعال اقعد هنا مطرح ما بتقعد. اللي حدث مرة واحدة كده. الرينال كومبليكيشن تبدأ بالبايلونيفرايتس. احنا قلنا ايه المثلث؟ فيسل نير انفكشن. ده المثلث بتاع الدايابيتس. فيسل ونير انفكشن. فنبدأ بالانفكشن. انفكشن في الكيدني هنسميه ايه؟ بايلونيفرايتس. هل الدايبيتس يدي شكل للبايلونيفرايتس عن الناس التانيين؟ يعني لو واحد فينا ما عندوش سكر جاله بايلونيفرايتس فهو بايلونيفرايتس انفكشن ان ذا بايلونيفرايتس اوف ذا كيدني وقد يمتد جوه عشان كده اسمها بايلونيفرايتس. لكن هل الدايبيتس له شكل يس؟ الدايبيتس يموديفاي انت بالكلمه دي يموديفاي البايلونيفرايتس ازاي؟ This is the pelvis of the kidney. Aho. This is the pelvis of the kidney. And this under the pili. عادة اللي نفسها infection في الديابيتك يحصل necrosis of the tip of the papilla. Necrosis تتقضع من severity of the infection في وجود السكر و very good diet للorganism حاجة ما فيش بعد كده. فيحصل necrosis of the tip of the papilla. ومن هنا يكون البايلونيفرايتس في الديابيتك بدل ما له one clinical picture is fever and the pain and the dysuria the clinical picture بتاعته يضاف الى هذه clinical picture two pictures مهمين جدا يبقى الى جانب ان العيان الثاني اللي فاتش في الدايبيتك عنده dysuria وعنده loin pain وعنده fever عنده حاجتين مهمين جدا ليه؟ لان حصل necrosis of the tip of the papilla عمل الحاجتين واحد هيماتوريا يبقى اقول لك what is the characteristics of pyelonephritis in diabetics اقول له نمرة واحد هيماتوري سيبك من الـ traditional picture اللي الناس كلها عارفاه تقول له هيماتوري نمرة اثنين بص بقى للبابيلا دي لما تقع هتقع في اليوريتر تعمل obstruction يبقى obstructive يقع يبقى انتاز الدايبيتك في pyelonephritis انه عنده acute necrotizing papillitis acute necrotizing papillitis وهي صفة خاصة للدايابيتس infection with necrosis of the tip of the papilla تخلي الكلينيكال بيكشر يضاف اليه الهيماتوريا والاوبستراكتيف يروح يقول لك ممكن بايلونيفرايتس ودايابيتك يجي لك انيوريك الاجابه يس يس اتقفل اليوريتر بالبابيلي اللي اتقطعت دي واضح؟ اثنين في الرينال كومبليكيشن فورتولوميا واحنا خدنا في حاجه زمان في الجهني ان لله وانا اليه راجعون خدنا حاجه اسمها نيفروتيك سندروم وقلنا كوزس اوف بروتولوريا من ضمنها الدايابيتس والاثنين الخواجات اللي وصفوه مشهورين جدا جدا هم كيمنشتاير اند ويلسون فسمي السندروم على اسمهم كيمنشتاير ويلسون سندروم وات از كيمنشتاير ويلسون سندروم ات از نيفروتيك سندروم اوف دايابيتس نيفروتيك سندروم اوف دايابيتس ليه بيجيلهم بروتونوريا؟ This is very important. قلناها في الكلى وهقولها تاني. انتوا عندكم ان في افرنت ارتريول اهو وافرنت ارتريول، مين اكبر ومين اصغر؟ الافرنت اصغر من الافرنت عشان يعمل ايه؟ برافو عليك ويعمل هاي بريشر في الجلوميرولس. فالجلوميرولس بما فيها هاي بريشر بتتصفى بالظبط زي المصفى لما عصرنا الطماطم والكلام ده كله. خلاص؟ دايابيتس عندما احنا قلنا يا بيسل يا نيرف انفكشن عندما تؤثر على بيسل تؤثر على الايفرنت الاول وتعمل نارو للايفرنت وبالتالي الفلتريشن يزيد ولا ايه؟ يزيد برافو عليك. This high power filtration is the cause of the pathology من كثر الضغط العالي بقى نازل بلازما ومعاه البروتين. Cause of pathology in diabetic is high power filtration وهذا الهايبر فلتريشن مش حاجه حلوه دي مش حاجه حلوه بتاتا دي حاجه سيئه جدا ولابد ان احنا نشوف لها ايه اي حل عشان العيان ما يبقاش عنده هدره. هايبر فلتريشن اذا كوز اوفر البروتونوريا ان دايابيتس قد تصل البروتونوريا الى ارقام كبيره فيبتدي العيان يورم لما يورم البروتونوريا بتسبب سندروم ده ايه؟ نيفروتيك سندروم. ثلاثه احنا بنتكلم على ايه؟ كومبليكيشن اوف دايابيتس ان ذا كيدني. خدنا نمره واحد انفكشن وقلنا المميزات خدنا نمره اثنين بروتونوريا وقلنا الميكانيزم ونمرة ثلاثة كرونيك رينال فيلر. كرونيك رينال يبتدي الإديمة تروح يقول لك شوف يا دكتور أنت قعدت بس تقول لي هتدخلك المستشفى مش عارف إيه شوف ربنا أكرمني والورم راح سيادتك تعمل إيه؟ تلطم لما الورم يروح. The earliest manifestation of chronic renal failure in nephrotic syndrome of diabetes is disappearance of edema. ليه؟ لأن العيان ابتدى يبقى بوليوريك عنده بوليوريا عنيفة عنده بوليوريا ديوت اوزموتيك دايوريسيس بير نيفر اوزموتيك دايوريسيس بير نيفر فده يخليه الايديما تروح والكرياتينين يبتدي يعلى واليوريا تعلى وسونا اور ليتر هيغسل او هيزرع او اي حاجه. خلاص عايزين نقول كلمة تشاؤمية جدا جدا جدا، ما تقولوهاش لأهلكم، اللي عنده سكر ما يقولهاش لأهل. Once proteinuria appear in diabetic, he will develop renal failure 100%. 100%. مفيش عيان diabetic ابتدى proteinuria ونزلت، عشان نقدر نقول ده exception. ما عادش نزل. Once proteinuria appear in diabetic patient, he will develop renal failure 100%. امتى؟ الله أعلم. جايز يموت في حادثة عربية بعد البروتونوريا ب 20 سنة ولسه الكرياتين معليش، ماشي. إنما لو سبناه عادي كده لابد إن الكرياتينين يعلى. This is very important. عشان كده one of the investigations المهمة جدا جدا جدا في الدايبيتكس إنك تديتكت إيه؟ بروتين اليورين، عشان نبتدي نظبط نفسنا بقى، هل هياكل مش هيشرب الملح إيه والمية إيه والكلام ده كله. Renal complications of diabetes، واحد infection، اثنين النفروتيك سيندروم لو كان بيشتغل بريسم او بروتونوريا الاصح بروتونوريا، ثلاثه كرونيك رينال فيلر. وبعد نكتب بقى كاركترستيكا للكرونيك رينال، ان في كرونيك رينال ويز نورمال سايز كيدني في الصناعه. دي كاركتر للدايبيتكس ان نورمال سايز كيدني. ليه؟ لان الليجر هنا مش فايبروزس، ده جلوميرولار ليجر، ده جلوميرولار ليجر، فهيسيب الكيدني كما هي وقاعد يفسد جوه. يبقى عنده جلوميرال ليجن، الثانيه رينال فيلير ويز نورمال رينال سايز في سونار. ومن هنا دايما بتسال هذا السؤال في الشفوي دايما، يقول لك تعرف الرينال فيلير ايه؟ طب هات لي بقى قول لي امثله للرينال فيلير ويز نورمال سايز كيدني ويز سمول كيدني ويز بيج كيدني. دايما بتسال الاثنين، رينال فيلير بنورمال سايز كيدني، واحد دايابيتي ميليتس، اثنين امايلودوز، ثلاثه لوبس. رينال فيلير بكدني كبيره بوليسيستيك كدني، رينال فيلير بكدني صغيره اثنين كرونيك جلوميرولو وكرونيك بايلو، كرونيك جلوميرولوفرايتس وكرونيك بايلونفرايتس. ده سؤال صنبه في امتحان الشفا من البطن، تعرف ان حاجه اسمها رينال فيلير؟ يس. يعني ايه؟ يعني كذا كذا كذا كذا. تعرف رينال فيلير بنورمال سايز كدني؟ يس. دايابيتس امايلودوزس اند لوبس. تعرف رينال فيلير بسمول سايز كدني؟ يس. ده الاغلبيه بقى كرونيك بايلونفرايتس كرونيك جلوميرولونفرايتس. تعرف رينال فيلير ببيج كيدني؟ يس. بوليسيستيك كيدني رينال فيلير بايه؟ بيج سايز كيدني. اتفقنا؟ ادي رينال كومبليكيشن ودي هتتكلموا فيها كويس جدا جدا. ليفر، الليفر فاتي انفلتريشن از فيري كومن ان دايبيتكس. زمان يا اخوانا كنا لا نهتم بكلمه فاتي انفلتريشن خالص. زمان كنا لا نهتم بكلمه فاتي انفلتريشن. عندك شويه دهون على الكبد، يلا روح. تعالى يا حاج ده انت عندك دهون على الكبد، يلا روح. وكنا بنشوف هذه الظاهره تقريبا تقريبا يوميا، وتقريبا في كل مريض طلب له التراساوند. كل ما نعمل التراساوند يجي لنا الريبورت ايه؟ فاتي ليفر، خلاص؟ وكنا لا نهتم، يا ستي نظمي اكلك ونظم اكلك. ثبت من خمس سنين ان الفاتي تشينج تو ذا ليفر تتحول بقدره قادر الى حاجه اسمها فاتي سيروزس. اصبح الفاتي ليفر بيعمل سيروزس، فلا بد ان يعالج، لا بد ان يعالج. فاتي ليفر ان دايابيتكس از فيري كومن، فيري كومن تقريبا في 100% من الحالات. مش هتلاقي حاله ليفر في واحد دايابيتك يسلم من الايه؟ الفات انفلتريشن. جي اي تي كومبليكيشن اوف دايابيتس، هنكتب جمله كده خليك فاكر لحد يوم ما تموت. يعني انت بتحط راسك كده تموت، خليك فاكر الجمله دي. A diabetic patient never had a normal bowel habit. Never. يا امساك، يا اسهال، يا انتفاخ، يا مغوص، يا مقروص، يا اي حاجه. انما عمره ما يبقى normal. A diabetic patient never had a normal bowel habit. عمره اطلاقا ما يبقى normal. ليه؟ لان احنا قلنا المثلث بتاعنا ايه؟ نير فيزل انفكشن، الثلاثه موجودين، الثلاثه خلاص. والنير ده مش نير واحد، ده نيرفين، يا سيمباتيك يا باراسيمباتيك. فممكن يحصل سيمباتيك نيروبي، يوم الباراسيمباتيك يشتغل اكتر، يوم يجيله دايريه خلاص. وجايز الباراسيمباتيك يدوب، يوم السيمباتيك يشتغل اكتر، يجيله كونستيبيشن. يبقى دايما العين ده عنده مشكله. What are the causes of diarrhea in diabetic patients? What are the causes of diarrhea in diabetic patients? واحد autonomic diarrhea. هيبقى نيوروباثي في مين؟ في السيمباثات. يوم مين يشتغل؟ والبارا باسيمباثاتيك يزود الموتيليتي فيجي له diarrhea. What is the character of autonomic diarrhea? طب هو هي ايه autonomic diarrhea؟ ايه الدليل على كده؟ حد شاطر يقول لنا؟ سؤال سهل جدا جدا جدا جدا. سؤال في منتهى منتهى السهولة. فندم؟ فلفل؟ يا جحش. What is the character of autonomic diarrhea؟ قول. حمار. برافو عليك. برافو عليك. اكثر نكتون من الدايرية. مين اللي بيشتغل بالليل قوي؟ الباراسيمبثاتيك. يبقى مش بس بيقوم يتبول بالليل، يقوم يتبول ويتبرز. تقول دي دايرية مالهاش حل. لأنها أوتونوميك دايرية مالهاش حل. اثنين فاسكولار دايرية. يعني إيه فاسكولار دايرية؟ ده كلمة كبيرة جدا. آدي الانتستين يا إخوانا أهي. وآدي بلود فيسل كده. وإحنا عارفين مشكلة الدايبيتس مثلث رؤوسه فيسل نيرف انفكشن. فالفيسل ده الانتستين. فالحتة دي ما اشتغلتش. خلاص؟ فالاكل يجي ما لقاش موتيليتي لان في فيزل بايظ يقوم يتركن الاكل على الجناب كده فيطلع توكسن لانه عفن فينزل التوكسن مع بعيد الاكل اي توكسن معاك يقوم يمنع الابسوربشن اي توكسن لو كلت منجايه خضراء هيجيلك دايريا ليه؟ لان دي كونسيدر از توكسن از ابنورم فتمنع الابسوربشن ودي حمايه من ربنا سبحانه وتعالى لنا فينزل التوكسن من الفود الانفكتد المعفن يقوم يعمل ايه دايريا زي مين؟ وياخد جنيه يعني. الحركة دي زي مين؟ بالظبط. تايفويد ايه ده حلوف؟ هو التايفويد عنده دايريا ولا عنده كونستيبيشن؟ ده كاركترستيك التايفويد كونستيبيشن مش دايريا 15% بس عندهم دايريا. زي يا حلوف البلايند لوب سندروم. زي البلايند لوب في الجراح. البلايند لوب عنده دايريا ليه؟ عندك ميكل دايفرتيك يخش في الاكل ويترك يعفن ينزل توكسن يمنع الابسوربشن يجي له دايريا. ده ميكانيزم البلايند لوب سندروم الدايريا فيه كذلك الدايريا بس من غير بلايند لوب. الترانزيت هنا بايظ. المفروض انك الاكل يقعد هنا اربع دقائق ده قعد ساعتين ترانزيت بايظ. مصر للطيران بدل ما تقعدك هنا وقت قليل ثابتك كده ونسيتك على بال ما بيمشي بيكون انت عفنت. ماشي؟ اتفقنا؟ ثلاثة انفكتيف دايريا. انفكتيف دايريا الجلوكوز ممكن يبوظ من الفيتامينز اللي في الانتستين ويعمل سيفير انفكشن وتبقى كارثه كبيره جدا. يبقى عندنا ثلاث انواع من الدايريا في الدايابيتس. واحد اوتونوميك دايريا وش از كاركترستيك لنوكتورنال. اثنين فاسكولار دايريا سيميوليتنج بلايند لوب سندروم. اربعه ثلاثه انفكتيف دايريا من الهايبرجلايسيميا بتعمل انفكشن. يبقى خدنا الليفر كومبليكيشن وخدنا انتستاينال كومبليكيشن وخدنا بالمونري كومبليكيشن وخدنا كارديا كومبليكيشن وخدنا اي كومبليكيشن وخدنا كيدني كومبليكيشن وخدنا سكين كومبليكيشن. حاجات كتيره جدا جدا جدا. هل باقي حاجه في الجسم ما خدناش؟ يس ذا نيرفس سيستم which is very important. النيرفس سيستم عندنا نوعين من الكومبليكيشن. ايذر ذا كومبليكيشن از نيرفس سيستم از ديو تو فاسكولار كومبليكيشن مش سبب سي ان اس خالص. ده فيتال بايظ في البرين وهو ايه؟ يدينا ستروك هيمبليجيا مونوبليجيا اي حاجه خلاص ستروك بثرومبس بهيموريتش اي حاجه. يبقى الاولى المشكله الاولى في سي ان اس مش ديوتو ذا سي ان اس ديوتو ذا فيتالز ان ذا سي ان اس. الفيتالز بايظ احنا قلنا المثلث نير فيتال انفكشن فيتال بايظ عمل هذه الكارثه واضح؟ او ان يكون فعلا الدايبيتس هو اللي عمل كده. الدايبيتس عندما يؤثر على النيرفس سيستم يؤثر على البريفرال نيرفس يؤثر بيعمل بريفرال نيوروباثي وبريفرال نيوروباثي ليس له حل. واكتب تحت ليس له حل 800 خط عشان ما تنصبش على العيان وعشان عيان ما يلص ويلف على دكاتره مصر بتنميل رجليه وتنميل ايديه ومفيش فايده. ده هوبلس هوبلس واضح؟ يبقى البريفرال نيورايتس تبدا بجاي بمونو نيورايتس ده الواحد بس اللي بتعمل جاي مونو نيورايتس كرينياليس واحد بس في الكرينيال نيرف سبعة ستة ثلاثة ثلاثة أمثلة بتوع كويسين جدا للدايبيتس سبعة كومن فيشيال بولسي. ستة تحول، ثلاثة برازة فعله كلها، واضح؟ فده مونو نيورايتس كرينيالي او مونو نيورايتس او مونو نيورايتس مالتيبلكس، اثنين او ثلاثة بريفرال نيرف بس او بريفرال نيورايتس الاربعة بتاعته. والبريفرال نيورايتس في الدايابيتس is mostly sensory than motor. It is mostly sensory than motor. يعني بياخد السنسوري فايبر ريسيف الموتور. Left ankle reflex is very late manifestation in diabetes. اشرح هذه الجملة. اشرح هذه الجملة جيلك الشكل. يقول لك left ankle is very late. قل له لأن الدايابيتس لما يؤثر على الترفع النير بيعمل ايه؟ سنسوري افكش مش موتور. موتور ده يبقى ده عيان ايه؟ مدود خلاص خلص. واضح؟ يبقى ده سنسوري اكتر يعمل ستوكينج هايبوثيزيا، واذا خد الايدين يعمل بلاك اند ستوكينج هايبوثيزيا. واضح؟ السؤال الان هاو كان دايابيتس كوزز بريفرال نيورايتس؟ هاو عشان نعرف انها هوبلس. هاو كان دايابيتس كوزز بريفرال نيورايتس؟ هناك اربع نظريات مفيش ولا واحده صح. اربع نظريات اسكت يا جحش. اربع نظريات. واحد ان العام بتاع الدايابيتس عنده بوليوريا، وبما ان عنده بوليوريا بيسحب معاها الوتر سوليبل فيتامينز، وبما انه سحب الوتر سوليبل فيتامينز يبقى دي بريفر نيورايتس از ديو تو فيتامين ديفيشنسي بي 1 بي 6 بي 12 كل الناس في البول. ثبت ان هذه النظريه خطا. لماذا؟ لان سبلمنتيشن اوف بيشنت ويز بي 1 بي 6 اند بي 12 دو نوت امبروف بريفر نيورايتس. ما فيش واحد دايابيتك ما بياخدش حقن بي 1 وبي 6 وبي 12، ما فيش بني ادم ما بياخدهوش، ومع ذلك لسه البيرسونال دايت زي ما هي. ادي اول نظريه. يبقى لص او ذا ووتر سيلبل فيتامين بي 1 بي 6 بي 12 وتش ميك كوز بريفرال نيوراتس، دي نظريه خطا. اثنين قال ان ده اثروسكلروزس اوف ذا فيسل سبلاينج ذا نيرف. اند اثروسكلروزس اوف ذا فيسل سبلاي اسمه ايه النيرف اللي بيسبلاي الفيسل بيسبلاي النيرف؟ برافو عليك. اثروسكلروز ده بطل بوظة النير خلاص. قالوا غلط. ليه؟ الدايابيتكس اللي ماتوا وقطعوا النير بتاعهم سلايسز وشافوه تحت الميكروسكوب وكان عندهم ادفانسد نيوروباثي لو البيسلز فيرجن، يبقى غلط. يبقى فاكشن في النير ده وتحت الميكروسكوب اثبت ان البيسلز سليم، فده يبقى نظريه. ثلاثه قال لك العين ده بيجي له كيتوزس كتير، والكيتوزس فيها كيتون بودرز، والكيتون بودرز بتبوظ البريفرال نيرف. لو هذه النظريه سليمه كان يبقى البريفرال نيورايتس كومن في مين؟ لكن العكس هو اللي حصل. برافو عليك. كان يبقى كومن في تايب 1 اللي فيها كيتوزس. الحاصل العكس كده تماما. ده تايب 2 يمتاز بالبريفرال نيورايتس لمريض عمره ما جاله كيتوزس. يبقى نظريه غلط. اربعه. النظريه الاخيره قال لك في سكر اسمه سوربيتول. هذا السوربيتول هو المسؤول على ذا انتجريتي وجود يبقى امباكت ذا انتجريتي او ذا مايليشيز. المايليشيز اللي بيغلف النير السوربيتول مسؤول اللي بيتوريز معاه. في وجود دايابيتس ونقص الانسولين ذا سوربيتول ميتابوليزم از اب نورمال. اب نورمال سوربيتول ميتابوليزم يعمل دي مايلينيشن اوف ذا نير. بعض النير يبقى ده تيرم. This is the correct term. Abnormal sorbitol metabolism. ونكتب sorbitol metabolism is essential for the integrity of the myelinases. In abnormal sorbitol metabolism there is a demyelination of the nerves. هذه الأربع نظريات اللي بتفسر ليه العيان عنده بريفرنس في الدايابيتس. ده حاجة مهمة جدا جدا يا إخوان. خلاص. كومبليكيشنز قلنا كذا وكذا وكذا وكذا، وصلنا لتسع كومبليكيشن. فاسكولار كومبليكيشن اوف دايابيتس التي هي راس من رؤوس المثلث. ديزيز كاركترايز فاسكولوباثي ونيوروباثي. خلصنا من نيوروباثي وعرفنا ان لها ثلاث اربع تفسيرات. فاسكولار كومبليكيشن اوف دايابيتس ار كلاسفايد انتو تو جروبس. مجموعتين نون سبيسيفيك. Non-specific. ايه هي non-specific complication of diabetes؟ Atherosclerosis. Atherosclerosis يا اخواننا ظاهرة طبيعية. الاثيروسكليروزس فقدان الاكتيفيتي اون ذا فيسل وترسب الكوليسترول في الفيسل ظاهره طبيعيه جدا ولكنها لا سن تبتدي تبتدي تبتدي. في الدايابيتكس اخصم 10 سنين او زود 10 سنين على العين. يعني اللي سنه 30 يبقى 40، 40 الى 50، 50 يبقى 60. سابق سنه ب 10 سنين تقريبا في ايه؟ في ظاهره الاثيروسكليروز. عشان كده متوسط عمر الدايابيتك قليل لانه بيأثيروسكليروز بسرعه جدا جدا جدا. تلاقي واحد دايابيتك سنه 30 سنه لكن لما تشوفه تقول له ايه ده؟ سنه كام سنه؟ وده هتقابله في عيادتك لو انت عايز تسنن او من غير ما تسال تلاقي دايما سابق سنه. واضح؟ ليه؟ لان الاثيروسكليروز ظاهره في الدايابيتك سريعه. ظاهره سريعه جدا. يبدا عند سن كام الاثيروسكليروز؟ قول انت 40 واللي جنبها قول اي رقم 50 وانت يا جحش اللي هتقعد ورا 30 26 برافو عليك برافو عليك. اثيروسكليروزس بروسس ابير سنس بيرث من ساعه ما تتولد تبدا. اذا نحن لا نتكلم عن عمر يا فندم، احنا نتكلم على كير. ادي الكيرف اهو، هل هو ماشي كده ولا ماشي كده؟ هو ده اللي خطا، ان الاثيروسكليروز يبقى سريع. واضح؟ انما هو ايت اوكيرز سنس بيرث فينا كلنا، وكنا فعلا فاكرين سنه 60 ثم 50، كل سنه ينزل شويه لحد ما اثبتوا ان هذه ظاهره، يعني انت بتتولد وتستعد للوفاه. فعلا مش ده الواقع. احنا بس الدنيا شغلانه شويه، انما فكر شويه كده، كل يوم عدى محسوب من عمرك. خلاص؟ عمرك قد ايه؟ الله اعلم، بس الدفنت ان اليوم اللي عدى محسوب. فاضل لي خمس ايام يبقوا باربعه لما يوم يعدي، فاضل لي 100 سنه يبقوا 100 سنه لليوم. كل يوم بيعدي يعني انت تستعد للوفاه من يوم ما اتولدت. فما تبتلوش وخليكم بني ادمين محترمين. لان الوفاه هتقابلكم ان نو تايم. تعالى بقى على ايه؟ على فوق. عملت كده ليه؟ وليه خدت من الفلوس ده؟ العين ده فلوس، وليه ما قلتش الضغط العين ده؟ عشان كنت رايح سينما؟ ما انت هترد تقول كده. اصل يا ملايكه انا كنت رايح سينما، على قفاك هتلاقي اللجان نازله سينما ولا صحه هذا المريض؟ طخ طخ هتتدول الضرب. اتفقنا؟ فايه؟ ادي الاثيروسكليروز، ادي النوع الاول. النوع الاول من الفاسكولار كومبليكيشن اوف دايابيتيز الاثيروسكليروز، وده نون سبيسيفيك. ده ايه؟ نون سبيسيفيك كومبليكيشن. لكن هناك شيء فيري سبيسيفيك، فيري سبيسيفيك لا يحدث الا في الدايابيتيز فقط، وهو المايكرو انجيوبسي. يبقى عندي مصيبتين. مصيبه المايكرو انجيوبسي اللي بتبوظ البيسس كلها في الريتن وفي الكيدني وفي الهار وفي كل حته، ومصيبه اخرى اسمها الاثيروسكليروزس. عشان كده عندما تجد دايابيتيك فوت، عندما تجد دايابيتيك فوت، راجل جالك وصباعه ده اسود، خلاص؟ ده في تو بوسيبيلتيز، يا اما مايكرو انجيوباثي يا اما ايه؟ يحلها if you feel the dorsal sphincter. If the dorsal sphincter is felt, this is microangiopathy. If it is not felt, يبقى ظاهرة عادية بتاعت اثيروسكليروزس. أضيف إليها حاجتين. أضيف إليها حاجتين. واحد الهايبرجلايسيميا اللي خلت الانفكشن يبقى فلاش. اثنين البريفرال نيورايتس. بيقص ضوافره مش ده. ما هو سنسور مش حاسس، يروح واخد حتة لحم. خلاص؟ انفكشن. باظ الفكرة. عشان كده من الحاجات الممنوعه الضيابيت انه يعمل ايه؟ يقص ضوافره بتاتا، يسيبها كالفيل كالخنزير كالحلوف، لكن ما يقصش ضوافره. عايز يقص ضوافره دكتور يقصها، هو ما يقصش ضوافره دكتور يقصها. فيري ديليكت. ليه؟ لان الانجل اللي تسكيني في الجيش الراجل مش هيحس بلاس ما يلبسش كده خالص. يا ابني الشباب ممكن الجلده تبقى ضيقه وهو مش داري وقعدت تايت عملت اسكيميا، هذه ضيابيت فوت ده وما يمشيش حاجه. لا يلبس جزمه ولا يمشي حاجه ولا يمشي ما يمشيش، يقعد يحط رجليه كده في كيس ويشيل. لا تتخيل الدايابيت فود دي مرض في منتهى منتهى منتهى القسوه، منتهى القسوه، بيقضي على حياه مرضى. تلاقي ابتدى الانفكشن يستند، رجله باظت، هنأمبيوتيت ولا هنزيدها ولا هنعالج بايه؟ قصه كبيره. ايه لقيتها؟ الدايابيت فود قد تكون حاجه من اثنين. واحد مايكرو انجيوباثي ان ذيس كيس ذا دورسال سبينس از فيلد، اور اثيروسكليروزس في هذه الحاله ذا دورسال سبينس از نوت فيلد. يضيف الى الديابيتك فود تو فاكتورز، واحد ذا نيورايتس فالانجري ذا بيلت، اثنين ذا انفكشن من الهايبر جلايسيميا. يعني عنده ثلاث مصالب عملته.